بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ الى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما ان ضاع وترك يا ابن حام الدين لا قال سيفك للمنايا كوني لا مثل يومكم بعرصة كربلا في حادثات الدهر يوم شجوني يوم أبي الضيم كابد محنة غضب الإله لوقعها في الدين سلبت أطراف الأسنة مهجة تفدى بجملة عالم التكوين وهوى على حر الهجير ضريبة تحت السيوف لحدها المسنون وقفت له الأفلاك حين هويه وتبدلت حركاتها بشكون وأجل يوم بعد يومك حل في الإسلام منه يشيب كل جنيني يوم بيسارت كما تهوى العدا فيه الكرائم من بني ياسين أبرزنا من حرم النبي وإنه حرم الإله بمحكم التبيين إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. لعل الموضوع الرئيسي للعبادة يعتبر من أهم الموضوعات التي تقوم عليها كثير من حقائق الإسلام، وفي نفس الوقت نستطيع من خلال معرفة مفهوم العبادة أن ندفع كثيرا من الشبهات التي أثيرت حول كثيرا من الممارسات اللي البعض تصورها بأنها عبادة بينما في واقع الأمر ليست من العبادة في شيء. يعني بتعبير آخر أن العبادة مفهوم وقع بين إفراط وتفريط، قسم إجوا إلى أشياء ما تعتبر عبادة فاعتبروها من جملة ألوان العبادة، مثل من مثلا التبرك بقبور الأولياء عليهم السلام، هذا ما يعتبر من ألوان العبادة كما سيأتي في تعريف العبادة، لكن مع ذلك قسم جاءوا إلى هذه الظاهرة فاعتبروها لونا من ألوان العبادة ورموا بالشرك كل من تظاهر بهذه الظاهرة. وقسم من الناس مثلا يجي إلى شيء هو من صنف العبادة من قبيل مثلا الطاعة للمشرع، هذا المفهوم من مفاهيم العبادة، أو العمل من أعمال العبادة، أجي أطيع واحد على أنه يملك الشريعة، هذا لون من ألوان العبادة بالتأكيد. لكن مع ذلك الناس أحيانا يمارسون هذا النوع، يطيعون مشرعين غير الباري عز وجل، وهو يرى أنه يعبد الله تبارك وتعالى. قسم مثلا يمارس العمل بدون إخلاص لوجه الله، بدون تقرب لوجه الله، ويعده لونا من ألوان العبادة، والحال هذا ما يعتبر لون من ألوان العبادة، لأن العبادة شرطها أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. زين، فإذا عندنا توجد عدة ظواهر بحاجة إلى معالجة. إذا استطعنا حل هذه المشكلة انحل كثير من الشبهات المثارة، سواء حول الدين بوجه عام أو حول التشيع بوجه خاص. أولا، قسم مثلا افرض يقوم بعمل يتصور أن عبادة، كيف يعني؟ مثلا افرض يؤدي صلاة بشكل معين، أو صوم بشكل معين، أو حج بشكل معين. تقول له يا أخي أحكام الحج ترى بهالشكل، العبادة الله عز وجل رسمها أن تكون بهالشكل، هو لا يعمل بذوقه الخاص، يقول لك أنا ما أشوف بها شيء، ويرى أن ذلك عبادة. طبعا هذا غلط، لأن العبادة لا يجوز أن يطاع الله من حيث يعصى. أني أجي أعبد الله عز وجل بما أمرني به، قال لي حج هالشكل أحج هالشكل، صم بهالشكل أصم بهالشكل، صلي بهالشكل أصلي بهالشكل. أما أجي أنا أفتعل وأجتهد وأخترع مراسيم معينة وأسميها عبادة، والحال أن الله لم يشرعها، طبعا هذا ليس من العبادة في شيء. الوحدة. اثنين، أنا أجي إلى المراسيم أؤديها بتمامها، ما أنقص منها شيء، ولكنه أؤديها بغير وجه الله. مثلا واحد على سبيل المثال افرض انه يحج، ولكن يحج لغرض دنيوي، ما يحج تقربا الى الله تعالى، مع ذلك يسمي نفسه حجي. لا، المفروض ان مضافا الى اداء المناسك المحددة بالشرع انه اقوم بهذا العمل لوجه الله تبارك وتعالى. اي اثنين. ثلاثة، قسم مثلا يجي الى بعض الممارسات اللي يمارسها البعض، والحال هي مجرد تأدب واحترام وتعظيم لشعائر الله، يسميها عبادة لغير الله، من قبيل ان ازور قبر النبي صلى الله عليه وآله، او ان ازور مثلا قبر امير المؤمنين عليه السلام، او قبر الحسين عليه السلام، او اصلي في حرم الحسين عليه السلام، او اسجد على تربة الحسين عليه السلام. فيجي قسم يسمي هذا عبادة، والحال انه ليس من العبادة في شيء. بينما تلقى بالعكس يجي الى اشياء هو يعتبرها عبادة، يعني العبادة الصحيحة ما يؤديها، يجي الى اشياء هي ليست من العبادة هو يعتبرها عبادة. ليش؟ مثل انه مثلا يجي الى طاعة مشرع غير الله كما اشرت في بدء البحث. هذه الظاهرة الرابعة، اربع ظواهر عندنا سلبية. الظاهرة الرابعة، يجي يطيع غير الله في شريعة او قانون، نعم، بزعم انه المشرع من دون الله، وتقول له يا اخي هذا ما يجوز، يقول لك ما في اشكال، لانه انا ما اقول ان اله صح، انت ما تقول ان اله، بس تدري العبادة الها ملاكات ثلاثة. الان راح ادخل في صميم البحر. العبادات الها ثلاث ملاكات، يعني ثلاث اسس. الاساس الاول، ان اجي الى المعبود اتخذه الها. اله ايش يعني؟ يعني اتخذ على نحو الخالق، اقول انه خالق، اقول انه موجد. هذا قول بالعبادة بالتأكيد، لما اعتقد ان اله موجد مكون، يعني اتخذته ماذا؟ معبودا، وهذا العمل لون من الوان العبادة. صرح الملاك الاول اذن عبارة عن التأليه، سعرت التأليه، التأليه يعني اتخاذ خالق، اتخاذ مكون، هاي واحدة. اثنين، اجي الى شيء ما اقول ان خالق، اقول مدبر، ان الله والعياذ بالله وتعالى الله عما يشركون، ان الله معزول عن المخلوقات بعد ان خلقها. هو خلقها وشحر ايده بس خلص انتهت مهمته. مثل ما يقول اليهود يقولون ان الله يده مغلولة غلت ايديهم كما حكى عنهم القرآن. يقولون الله عز وجل خلق الخالق كله بستة ايام بدأ العملية، نعم مفروض بيوم الاحد وانتهى يوم الجمعة، فيوم السبت جعل استراحة، ومن هنا يرون ان العطل عندهم هي يوم السبت باعتبار بزعمهم وتعالى الله عن ذلك انه يوم استراحة الخالق تبارك وتعالى استراحة. خلص مهمته، بعد الاشياء تجري معزولة عن الله تبارك وتعالى. هذا ايضا قول غلط، لاننا نعتقد ان الله بعد ان خلق دبر وادام التدبير، يعني بقى يديم فيض على العباد ورعايته للعباد، تدبير شؤون العباد بشكل مستمر ولم يسحب يده. ولهذا المفوضة تجد ان الائمة صلوات الله عليهم برئوا منهم. من المفوضة؟ شخص يجي يقول ان الله عز وجل ما الى دخل بالتدبير، الله خلقه بس فقط، تدبير الامور ما الى علاقة به، وينسب التدبير الى غير الله. يجي يعتقد فيه ولي من اولياء الله، يقول هذا هو يدبر بعيدا عن الله، حتى مو باذن الله والعياذ بالله، ليس باذن الله. طبعا هذا اللون من الوان الاعتقاد، اعتبروا الأئمة لونا من الوان الانحراف والتفويض. ولهذا تجد في مصادر الإيمانية ان المفوضة ليسوا من الحق في شيء وليسوا من الاستقامة في شيء. وكتب الإمام الصادق صلوات الله عليه إلى وكلائه والعلماء الذين من قبله في الآفاق عمم كتاب عليهم جميعا بالبراءة من مثل هذه الاعتقادات الباطلة. أن يجي واحد يعزل الله عن سلطانه ويسلم الزمام بيد غيره بعيدا عن الله. طبعا مرة يجي واحد ما يقول هالشكل، يقول انا اعتقد انه مثلا ميكائيل يدبر. شو يدبر ميكائيل؟ المفروض يدبر الرزاقية، هذا باتفاق المسلمين الملائكة الله تعالى اعطاهم صلاحيات في الكون، اعطاهم ولاية تكوينية. مثلا شو يقول القرآن؟ فالمدبرات امرا. من المدبرات امرا؟ الملائكة، عند مفسري السنة والشيعة. يعني مثل ايش؟ مثلا ميكائيل يتولى الرزاقية، مثلا عزرائيل عليه السلام يتولى القباضية يقبض الأرواح، مثلا إسرافيل يتولى الإحياء ينفخ في الصور فماذا؟ فيقوم من في الأرض جميعا يوم الحشر. هو عندنا نفختان، نفخة تصعق الكل ونفخة تحيي الكل، والشكل هذه ولاية تكوينية بالتأكيد. فميكائيل عند رزاقية، وعزرائيل عند قباضية، وإسرافيل عند ايش يسميها نفاخية، إماتة وإحياء، وجبرائيل عند صفة، وبعض الملائكة وظيفته يقلب الأرض سافلها عاليها، يرسل ملائكة يقولهم قلبوها سافلها عاليها والشكل، أو يأمر ملائكة يقولهم اخسفوا بهم الأرض إلى آخره. أنت بجندا. فالله تبارك وتعالى يجري الأشياء بأسبابها، هذه الأسباب المدبرة تدبر بإذن الله. هذا إشكال، هذا أن يكون نوع من الولاية التكوينية لبعض الأولياء على غرار الولاية التكوينية التي هي للملائكة عليهم السلام. بالنتيجة مثل ما الملك مخلوق لله، كذلك محمد صلى الله عليه وآله مخلوق لله. ومحمد صلى الله عليه وآله أشرف من الملائكة بالقطع واليقين، وآل البيت أشرف بالقطع واليقين. فما المانع؟ القرآن حكان عن ألوان من الولاية لبعض الأنبياء كعيسى عليه السلام في إحياء الموتى، وهذا موكول إلى موضوع الولاية التكوينية. لكن مررت الآن بنحو العجالة إلى الإشارة إلى هذا الموضوع، وقد نصبت لكم الدليل. فالمدبرات أمرا. فالتدبير يجي واحد يقول انه الولي الفلاني يدبر بعض شؤون الكون مثلا، بأمر الله ما في شيء من حيث الإمكان، من حيث الإمكان تبقى نقطة واحدة، أنه الإمكان هل يعني الوقوع بالضرورة؟ يعني أفرض مثلا الله يمكن نبيه صلى الله عليه وآله، كما ورد عندنا بالروايات أن ما من فضيلة لنبي من الأنبياء إلا وهي ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله. يعني مثلا أفرض عيسى عند مثلا ولاية إحياء الموتى وشكل إبراء الأكمه والأبرص، مثلا موسى عليه السلام عند ولاية شق البحر بالعصا، أليس كذلك؟ عند تحويل العصا إلى ثعبان ثم إعادتها سيرتها الأولى، وهكذا مثلا إبراهيم الله تعالى جعل النار عليه بردا وسلامة، كل نبي عنده كرامات عند معاجز معينة. ورد عندنا نص صريح يقول ما من كرامة لنبي وفضيلة لنبي إلا وسجلت لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن السؤال هنا قد تسألني تقول لي ما نقل لنا التاريخ أن نبينا شق البحر مثلا، أو أن نبينا صنع المعجزة الفلانية؟ لا، وما لازم ننقل لك التاريخ، نقول استعداد موجود. شايف؟ يعني الرسول صلى الله عليه وآله إذا اقتضى الأمر أن يشق البحر يشق البحر، إذا اقتضى الأمر أن تتحول العصا إلى أفعى تتحول إلى أفعى، هذا المقصود، لأنه أشرفهم صلى الله عليه وآله ويقتضي الأمر أن ما يفوق أحد. زين، فإذا الإمكان أولا العقلي والشرعي موجود، الوقوع قد يصير موجود وقد ما يكون موجود، الوقوع حسب الاقتضاء حسب الحاجة، يعني مو لازم يشق بحر. ليش هي مشتهاية القضية؟ يعني لا، القضية حسب الاقتضاء، هي المعجزة، المعجزة هي مو مسرحية الناس يتونسون عليها، يعني يجي يشق لهم البحر يقول لهم تعالوا أنا أسوي لكم عملية ماذا ترفيهية، تعالوا ويا يشق لكم البحر، إذا ما إلى مناسبة عليهم يشق البحر. شايف المسألة شو وقت تجي؟ تجي إذا كان مقتضي، مثلا موسى عليه السلام صار مقتضي شق البحر، النبي صار مقتضي شق القمر، والشكل حسب المقتضي. فالخلاصة، فإذا النبي صلى الله عليه وآله عند استعداد موجود، لكن الكلام هنا أنه هل بالضرورة بالفعل أن الولي من الأولياء هو يملك، أو أنه بالفعل مارس ولايته في كل شيء أم لا؟ هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية وهذه تحتاج إلى بحث مستقل. يعني لما نقول أنه النبي عنده ولاية تكوينية في حدود معينة، أو نقول عنده ولاية تكوينية بقول مطلق الشكل نطلق القول، لا يعني بالضرورة أنه بالفعل باشرها بكل شيء، قد باشرها وقد باشرها بشكل محدود في دائرة، الكلام في حدودها فقط، من حيث الإمكان ممكن، ومن حيث الدليل، الدليل قام على أن الرسول صلى الله عليه وآله يملك لون من المعاجز هي من ضرب الولاية، يعني من نوع الولاية التكوينية، حدودها هذه مسألة سهلة. من قبيل افرض مثلا لما نقول أن الله تبارك وتعالى نقول أنه خالق، خالق بس خالقيته هل تتوقف على أن يخلق كل شيء يمكن خلقه؟ تتوقف على ذلك أن يخلق بالفعل كل شيء يمكن يخلقه؟ كثير أشياء الله يمكن يخلقها إلى الآن ما خلقها. ليش؟ لأن ما إلها مناسبة، ها؟ ما تقتضيها الحكمة، ممكن كثير أشياء الله يخلقها لكن ما خلقها. ليش ما خلقها؟ لأنه غير قادر؟ لا، ما خلقها أفرض لأنه ما إلها مناسبة. على سبيل المثال سأضرب لك مثال، مثلا أفرض ممكن أن الله عز وجل يخلق بين السماء والأرض، فرد على سبيل المثال فرد إنسان إلى 10 رؤوس وعشرين رجل وخمسين يد، وصورت الله يقدر يخلق الشكل ولا يقدر سواه؟ مو لازم، يعني المهم القدرة، القدرة موجودة. ولهذا انتبهوا لي، أفرق لكم بين مسألتي، عندنا بالعقيدة الإسلامية الصفات، صفات الباري تعالى نقسمها إلى قسمين، قسم نسميها صفات ذات، وقسم نسميها صفات فعل. صفات الذات ايش؟ هي عبارة عن الصفات الملازمة للذات بالفعل. مثل ايش؟ مثل الحياة. ممكن تقول ان الله حي في كذا وليس حيا في كذا؟ ما ممكن. علامة صفات الذات انها ما تقبل السلب، ما تقدر تنفيها عن ذات الحق تعالى، هنسميها صفات ذات. مثل الحياة، بعد مثل العلم، ما نقدر نقول ان الله يعلم بكذا ولا يعلم بكذا. مثل القدرة، ما يمكن تقول الله قادر على كذا وما قادر على كذا، لا، ما تقبل السلب. هذا الصفات اللي ما يمكن نسلبها في حال، هذه نسميها صفات ايش؟ ذاتية. وعندنا صفات فعل، صفات فعلية، هذه يمكن سلبها وإيجابها حسب المقتضي. يعني مثل ايش؟ مثل الرزاقية. الله تعالى يرزق، لكنه تقدر تقول رزق فلانا كذا ولم يرزقه كذا، رزق ولد ولم يرزقه عشر أولاد. تقول الله خلق، افرض مثلا البشر بهالشكل، خلق إلى رأس واحد وقلب واحد وعقل واحد، ولم يخلق بشرا له أربع رؤوس وأربع عقول وأربع قلوب، يقدر هو يسويها أو لا؟ يقدر، بس ما سواها. هذا فعل. الفعل يمكن يحصل ويمكن ما يحصل، بس القدرة على الفعل لا، القدرة من صفات الله. شوف كلها الخلاقية والرزاقية وما شئت فعدد، كل هذه صفات الأفعال هي تنتمي إلى صفة إيش؟ صفة القدرة. صفة القدرة صفة الذات الأم، أم كل هذه الصفات القدرة. القدرة صفة الذات، ديك ما تنسلب. أما أن خلق فلان وما خلق فلان، ليش لا ممكن هذا؟ فلهذا صفات الفعل يمكن أن تسلب، ولكن صفات الذات لا يمكن أن تسلب. هذا انتهينا منه. هاي اثنين، صار ملاك الثاني للعبادة. لا تنسى الأول ايش قلنا ملاك العبادة؟ الإلوهية. يجي واحد يتخذ واحد إلها خالقا. اثنين، أن يتخذ ماذا قلنا؟ مدبرا ربا. الربوبية تعطي معنى التدبير، فرق الخالقية عن الربوبية. هذا الخلاقية إيجاد بعد عدم، فرشي معدوم الله تعالى يوجده، هذا شو نسميه؟ خلاقية. الربوبية ايش؟ الربوبية فالشيء موجود مو معدوم، يجي الله شي يسوي له؟ يدبره، يدير شؤونه. هذه يسميها ربوبية، مأخوذة من رب، مادة رأباء. ولهذا نقول احنا فلان مربي، الله رب العالمين يعني مربي العباد، لكن المربي التكويني والتشريعي والاساس بالذات هو الله. وكل مربي تربيته في طول ماذا يعني؟ امتداد لمن؟ لتربية الله. افرض يجي الاب يربي الابن، يربيه بس يربيه كله بتدبير الله. لان من اللي يمكن الاب؟ من اللي يطلع القوى اللي يربي بيها؟ طبعا الله عز وجل. فتقول تربيته في طول ماذا؟ في طول تربية الله، يعني امتداد، مو في عرضه. في عرضه يعني يصير شريك، يعني ما يستعين به، لا هذا باطل. احنا نقول في طول، في طول يعني من يستمد التربية؟ الاب يستمدها من الله. فلهذا الاب يسمى رب البيت. كلمة رب نضيفها الى غير الله موجود بها المعنى، نقول رب البيت. ومن بعد؟ نقول ربة البيت. المرأة ما نقول ربة البيت؟ ونقول خرجنا ربات الحجال في لغة العرب. النتيجة الرب يجي بها المعنى هذا. مثلا العرباب، يجي واحد الى جماعة افرض قيمين على مجتمع، يخدمون المجتمع، يذوبون من اجل المجتمع، يقول هؤلاء لما يريد يمدحهم يقول ارباب. شو يقصد؟ يقصد مربين. بس هالكلمة كلمة خطرة، يعني ما يجوز استعمالها في مولد يتوهم منا ان الربوبية على غرار ربوبية الله. لازم تقيد فرد قيد اللي يكون واضح انك لما تقول فلان رب ما تقصد ان ايش؟ ان معبود. ربة بيت واضح، ربة بيت ام البيت واضح، ما تقصد ربة بيت يعني خالق البيت. فدائما لازم لما تجيب هاللقب رب تجيبه بشكل اللي لا يتبادر منه ايش؟ انك تعني ان المقصود ماذا؟ معبود، بل المعبود هو الله تبارك وتعالى. ولهذا التفتوا لجهة، شوف القرآن اطى بعض الصفات لبعض العباد، مثلا الله خير الرازقين، مشكين، فهذا الشيء يظهر منه، يظهر منه رازق غير موجود، غير لا بمعنى غير يعني في عرضه ما يستمد منه، لا رازق يعني غير ايش في ماذا؟ في طوله، صرفت في طوله امتداد يعني يستمد منه، يعني مثل الاب يرزق اولاده. القران يقول عن اليتامى يقول ارزقوهم، تذكر الايه وارزقوهم، ارزقوهم كيف يعني؟ يعني اعطوهم، بس لما يرزقوهم يرزقوهم من مالهم بدون الرجوع الى فيض الله، لا طبعا بالرجوع الى فيض الله. فالاب رازق، ولي اليتيم رازق، رئيس الدولة العادل رازق، ها الى اخره. هؤلاء عندهم نوع من الرزاقية، بس اي رزاقية؟ هذه رزاقية كلها مستمدة منين؟ من الرزاقية بالذات، الرزاقية بالذات رزاقية الله. انت لما ترزق اولادك او ترزق اليتيم، نقول ان الامام يطي المؤذن رزقا من بيت المال مثلا، او يطي القاضي، وعندنا بعض الاعمال بالفقه ما يجوز اخذ الاجر عليها، ما يجوز، مثل من؟ مثل القضاء، ما يجوز مثلا تعليم المسائل الشرعية الواجبة، هاي من الواجبات، يجي واحد يعلمك مسألة شرعية واجبة ما يجوز الاجر على الواجبات، اما لا يعلمك اشياء غير واجبة او قضايا تاريخية او قضايا ادبية او ما شاكل واخذ على ذلك، ما في اشكال، بس يجي ياخذ على الواجب، لا لا اجرة على الواجبات، تريد تكرمه تعطي هدية، مطلب اخر. المؤذن بعضهم هالشكل يقول، فالقاضي، القاضي يقول يرزق من بيت المال، يرزقه الامام من بيت المال، فإذا الإمام عنده صفة رزاقية، بس رزاقية منين مأخوذة؟ من رزاقية الله، فالله خير الرازقين، واحدة. اثنين، والله أحسن الخالقين، طبعا إذا ما موجود غير رازق وما موجود غير خالق، يصح أن يقول خير الرازقين وخير الخالقين؟ ها؟ طبعا لا، ما يصح، لابد يفرض موجود، واضح من الجمع ان هنالك رازقين لكنه خيرهم. خيرهم كيف؟ خيرهم لان هو الاصل بالذات، بينما غيره يستمدون منه. اثنين، خيرهم هو تبارك وتعالى كمالات مطلقة لا حدود لها، بينما العباد محدودون، شايف؟ كمال دائم، اما العباد فانون الى اخره. فلهذا شي يصير، يصير خير الرازقين ويصير خيرا الخالقين، احسن الخالقين. فاذا نسبة هاللون من الصفة بهالشكل، يعني القرآن استعمله، بس يبقى شيء واحد اقدر اجي الواحد اسميه على سبيل المثال، وفرضوا رزاق، اسميه رزاق، اذا اقصد رزاق هذا المعنى، يعني انه مجرد اسم، واذا اريد اقول يرزق بالفعل يعني يطعم عياله، يطعم الفقراء، اتفاعل اقول ان شاء الله هذا يكون اهلها، لما اسمي رزاق لا يكون من باب تسمية الاشياء بافدادها، مقصود انه احيانا يتفاعل واحد يسمي ابن رزاق، شو يريد من رزاق؟ يريد يتفاعل بان يكون يرزق، ان يطعم، لكن رزاقيته في طول رزاقية الله تبارك وتعالى. أما يجي واحد يسمي رزاق يقصد المعنى الثابت لله، طبعا هذا ما يجوز لحال من الأحوال، شايف؟ كلمة خالق، خالق يعني ما متعارف عندنا تسمية خالق، فالدخول في الجزئيات، الدخول بها ما يخضع في الواقع يعني إلى ضابطة إلا هالضابطة، ما تقدر تجي أنت إلى كلمة كلمة، أحسن شيء تأخذ قاعدة. القاعدة إيش؟ القاعدة هنا يتفاعل بأن يكون يرزق، أن يطعم، لكن رزاقيته في طول رزاقية الله تبارك وتعالى. أما يجي واحد يسمي رزاق يقصد المعنى الثابت لله، طبعا هذا ما يجوز بحال من الأحوال، شايف؟ كلمة خالق، خالق يعني ما متعارف عندنا تسمية خالق، فالدخول في الجزئيات الدخول بها ما يخضع في الواقع يعني الى ضابطة الا هالضابطة ما تقدر تجي انت الى كلمة كلمة احسن شيء تاخذ قاعدة القاعدة ايش القاعدة هنالك اسماء عندنا ما يجوز اطلاقها على غير الله مثل الله ما تقدر تجي لواحد تسميه الله ما هذا مجل لفظ الجلالة مختص بالله تبارك وتعالى اما بعض الاسماء يمكن اطلاقها على غير الله بمعنى التبرك بالاسم الشريف مع الاعتقاد بان هذا المسمى بهالاسم اذا عند صفة من هالاسم الصفة في طول ماذا في طول صفة الله تبارك وتعالى لا في عرضها تجي الواحد تسميه رحيم مثلا اما رحمن نادر التسمية بها بعضهم يمنع التسمية بها يقول صفة رحمن هذه مثل لفظ الجلالة بعضهم الشكل التسم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن مضمون الله بعضهم الشكل التسم فبعضها منعوها الفقهاء بعضها جوزوها بعضها بين بين حسب يعني الجو وحسب القرائن وحسب المناسبة فالضابط ان بعض الاسماء ممنوعة كلفظ الجلالة بعضها مسموحة مثل ما تجي واحد تسميه مثلا مؤمن مثلا الله مؤمن تجي الواحد تسميه مؤمن وبعضها بحسب الاعتبار الضابط بها اللي بحسب الاعتبار ضابط كل اسم فهم منه الشرك بالله من التسمية به هذا ما يجوز اما اذا لم يفهم الشرك بالله والشرك مع الله فانه يجوز ما سمون رحيم سمون رحيم هسه قضية عبد الفلان هذه ايش طبعا عبد الله ما بي اشكال وعبد الرحيم وعبد الرزاق والاخرين ما بي اشكال بس اشكلوا في اضافة عبد الى الاولياء كان تقول عبد الزهراء سلام الله عليها هذا انا جاوبت عنه في ليلة من الليالي ما ارغب ان اعود الى بس ذكرتك به قبل كم ليلة حدثت يعني عن هذا الموضوع بالضبط وبينت ان العبودية هنا ليست بمعنى العبادة فانما العبودية بمعنى التأدب والاحترام فقط كقولهم من علمني حرفا ملكني عبدا او صرت له عبدا على الغرار وفي تعبير علي عليه السلام في بعض الكلمات من تواضع يقول ان انا الا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وسلم هذا انتهينا منه فشاء ايش بقى عندنا الملاك الثالث الملاك الثالث للعبادة هو الاعتقاد باستقلال البعض بالتأثير عن الله سشاء شنو فرق عن السابق الاول قلنا تعتقد به خالق تعتقد به اله الثاني ايش تعتقد به ان مدبر يجي واحد يقول لك لا مدبر ولا خالق بس انا اقول فلان يمكن يأثر بدون الله هذا باطل هذا لون من العبادة لأن عندنا المؤثر بالذات في الوجود فقط وفقط وفقط هو الله تبارك وتعالى هو المؤثر ومن هنا انتبه لجن الشفاعة بعضهم أشكل عليها ابن تيمية الحراني قال أن الشفاعة عملية شرك لأنها اعتقاد بتأثير غير الله لا احنا ما نقول أن الشفاعة اعتقاد بتأثير غير الله ماذا مستقلا عن الله نقول يأثر بس يأثر بمن بإذن الله تبارك وتعالى والقرآن صريح في تقرير هذا المعنى صريح انت تقرأ آية الكرسي وتعلقها في لوحة وشكل من ذا الذي يشفع عنده إلا شريد يقول ما في شفاعة أو في لكن بإذنه واضح يقول موجودة شفاعة لكن ما يقدر احد يشفع مستقلا عن الله من ذا الذي صريحة من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه فالشفاعة موجودة ولكن باذنه مضافا لذلك القرآن يقول لا يشفعون الا لمن ارتضى فتبين شفاعة موجودة لكن في حالة رضا الله يعني على عناد الله ما يمكن يجي واحد يشفع يتحدى الله ما يمكن يجي واحد يشفع يجي يقول لك ما عليك انه انا ارتبها لك اعطيك صك الغفران خليها برقبتي ولا تدبر حالك انت وبعدين دبر غيرك. شلون تقدر انت؟ لا ابدا. ليحملن اوزارهم واوزار الذين يضلونهم بغير علم. يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. مضامين الايات. فمن هنا الله حذرنا من الاستشفاع بالظالمين والطغاة والمجرمين. يوم القيامة يقول تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. أطعناهم شغرونا، قالوا أنتم شغرانا وإحنا نخلصكم. اليوم وينهم؟ ظلوا عنا، ظلوا عنا. أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الله عز وجل طبعا هو إجازتين، إجازة ذاك الكبراء. طبعا سادتنا وكبراءنا المقصود يعني إيش؟ الرؤساء بالباطل، رؤساء الضلال، لأن سيد عند العرب يعني زعيم القوم، وبالشرع تطلق على ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، من انتسب إلى هاشم بالأب، نعم نسب الشريف. بس بالآية المقصود سادتنا يعني الأكابر، يعني الأعيان، يعني المترفين، يعني جماعات الضغط، يعني الرؤساء الذين يرأسون الناس بالباطل والضلال ويوردونهم موارد الهلكة. يقولون أنه إحنا هؤلاء غرونا، الله يجازي هؤلاء بجزاء ويجازي الأتباع بجزاء. لأن يقول لي أنت الصاير عليك يعني هالشكل، مكاني مكنك أنه أنت ترجع إلى أهل الحق، إلى علماء الحق، إلى الفقهاء العدول، إلى الأئمة صلوات الله عليهم. كان بيسعك أن ما تصير ليل، بس يسوي لبعض الناس ساقط الشخص، ما يعرف يعيش عزيز، ما يعرف يعيش إلا ذنب مع الأسف الشديد. يسألهم الحسين سلام الله عليه، يقولهم علامة تقاتلونني؟ يقولوا لطاعة للأمير عبيد الله بن زياد. قال تبا لكم أيتها الجماعة وترعى. الإمام في الخطبة شو يقولهم؟ يقول هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقول الظالم. ترى عبارة شديدة، ها، كفروا بعد إيمانهم، لأن هؤلاء في واقع الأمر كانوا يدينون بطاعة الطغاة من دون الله تبارك وتعالى. زين، فإذا الاستشفاع إنما يكون علما، يكون لمن ارتضى تبارك وتعالى الله يشفع. ورد عن الرسول فيما روى عنه البخاري وروى عنه غير البخاري أن الرسول صلى الله عليه وآله قال أعطيت، يعدد الرسول إلى أن يقول والشفاعة. هذا واحد. اثنين، تروي كثير من مصادر إخواننا أهل السنة أن الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا ذكر المتقي الهندي في كنز العمال، قال الشفاعة لي ولأهل بيتي وللقرآن وللأمانة والرحم. خمس الشفعاء، خمس، هذا في حديث كنز العمال. القرآن واحد، شافع مشفع. الرحم مين؟ الرحم يقول المعلقة بالعرش، تقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. الثالث الأمانة، هذا من الشفعاء. الرابع الرسول صلى الله عليه وآله. الخامس أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. حسب الظاهر أنه الوقت شارت الانتهاء، تتمة البحث إلى الغد، عندنا فروع مهمة أعتقد يعني الحلقة الثانية غدا، لعلها أغزر وأتسم من الحلقة هذه الليلة، حلقة الأولى. فلهذا أميل إلى الختام حتى لا يثقل عليكم الموضوع، ونعمل بقاعدة يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. الحمد لله وصلنا إلى البشرى بشفاعة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة لأهل البيت سلام الله عليهم مضمونها إيش؟ هذه نقطة جديرة للاهتمام والانتباه. قسم يجي يقول أن الشفاعة شيء صوري شكلي فقط، يعني شيء تشريفاتي، شايف واحد مثلا يسوي أشياء ما عنده بها جدية. شلون؟ مثلا يسوي مجاملة تعارف، افرض مثلا أكبر علما وسنا ومنزلة مثلا من شخص آخر، مع ذلك يسوي يا تعارف، يدري ذاك ما يتقدم عليه، بس مجاملة من باب المجاملة ما وراها جدية. قسم يقولون انه الشفاعة هالشكل قضية تعارف الله يسويه مجاملة، يعني اصلا المعصوم ما الى دور نهائيا. شو تقول انت؟ هذا يفهم من الايات والروايات؟ ما يفهم هالشكل. يفهم من الايات والروايات انه الشفاعة لها دور في التأثير، مثل ما مثلا ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صريح هذا او لا؟ واضح انه النبي دوره مو بس دور تشريفاتي مجامل فقط. يعني فلد واحد الله يريد يغفر له، بس بدل ما يقول لك اغفرت لك يقول له بشفاعة الولي الفلان اغفرت لك. ايش يسموها والله الا فرد مثال دارج بس شوية صعبة اقوله على المنبر، ما كل شيء قال على المنبر بس يوجد مثال بذهني اقرب منه. شايف يجي واحد، الواحد ما الى فرد فضل عليه، هو جاي عنده فرد شغلة معينة او عنده مصلحة معينة، يقول له ترى انا جيت على حسابك. هو لا على حسابك ولا هم يحزنون، بس يبيع حلاوة بقدر مكسوف. شايف هذا فرد عمل مو عقلائي. شلون نجي احنا النسبة الى الله تبارك وتعالى يجي هالشكل شكليا يعني بدون جدية، يقول له انا انت ترى بس اسم، انت شفيع لكن بس اسم، كل دور ما اليك. هذا بالله عليك شوف انت بفطرتك بوجدانك اقرأ الآية شوف هذا يستفاد من الآية او لا. ولو انهم اقراها اقراها مرة ثانية ظلموا اذ ظلموا انفسهم جاءوك الما للرسول صلى الله عليه وآله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. واضح منه انه الرسول الى دور ان هو يستغفر لهم صلى الله عليه وآله وسلم، وفي نفس الوقت هم يستغفرون الله. لو النبي ما الى دور كان يقول ولو انهم ظلموا انفسهم استغفروا الله لوجدوا الله توابا، اما جاءوك وبعد جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، نستفيد نفس القصد الى مقام الولي هو الى دخل وحده، واستغفار الولي الى دخل قصده الى مقامه، وقام وين في حياته؟ اقصده مثلا البيت، اقصده للمسجد، وبعد ما مات اقصده اين؟ اقصده الى قبره. انا ما اعبد القبر، انا اعبد رب صاحب القبر، اعبد رب العالمين. ولكن الله قال جاءوك، الا يطلع واحد فرد طلعه والعياذ بالله غير مؤدبه مثل ما طلع بعض الاشخاص قال عصاي هاي خير من، والله يصعب على اللسان يقولها، اي والله عصاي خير من، ويذكر النبي صلى الله عليه واله. شايف يقول لي انه النبي يقول ان جسد الان تحت التراب لا يضر ولا ينفع، اما عصاي لا، انا هذه عصاي تضر وتنفع، تنفع صديقا وتضر عدوا. بالله العقول اليابسة، والله الله يساعدك يا رسول الله. شلون قضيت عمرك وياهم؟ ما ادري الحقيقة يعني الواقع، يعني بعد تطور 14 قرن هيعود تطوروا يعني مثل ما يقولون تطوروا وسطت لهالدرجة. شلون كانوا مذاك يقول له لأمير المؤمنين ابن عبد ود لما الإمام قال له بدل ما نتقاتل خلنا نخصمها نتفاهم، قال له كيف؟ أنا أعرض عليك أن تتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعرض عليك كذا وأعرض عليك كذا. شو جاب ابن عبد ود العامري لأمير المؤمنين عليه السلام؟ يقول لو كلفتني نقل الجبال، ها جبال أنقلها كلها أهون علي من هاتين الكلمتين. شايف ثقيلة على مسامحهم يعني بنات، بس هو هذا يعني سووا زحمة دخلوا بالإسلام، والشكل الزحمة وكثير بعضهم ما هم مانين على الله يمنون عليك. السيد بن عبد ود راح بس ابتلينا كم واحد ابن عبد ود آخرين، بل لا خلصنا من ود ولا خلصنا من ابن عبد ود ولا من عبد ود، ثلاثة ابتلينا بهم والتاريخ شاهد على ذلك. يمنون عليك. يجي للنبي صلى الله عليه وآله واحد منا عليه بالإسلام، يقول له مو أسلمنا بعد، شو تريد من عندنا؟ نزلت الآية الكريمة يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم إذ هداكم للإيمان. زين، الواقع أن هؤلاء، شوف أنا من هنا انطلقت أريد أبين لك أن الكلمة كم هي ثقيلة على مسامعهم. هذه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما أبينها بس أحب أتأكد أطمئن، فهمت عن الشفاعة أشتبين، بس خل أطمئن على هالنقطة إن شاء الله استوعبتوها زين. الشفاعة تبين مو شيء شكلي مثل بعضهم يقولوا، لليوم ترى بعضهم الشكل إيه، لا شيء واقعي، يعني إلى دخل حقيقي، بس الدخل الحقيقي بإذن من؟ بإذن الله جل وعلا. أرجع إلى المسألة، يقولون أبو سفيان ذات يوم مر بالمدينة سمع المؤذن يؤذن بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال هنيئا لعتبة وشيبة والوليد إذ أنهم قتلوا ولم يسمعوا المؤذن يقول هذا. قال بعد ما أسلم، يعني الزاحم أسلم بلي. نعم مسلم. هذا أبو سفيان. معاوية يدخل عليه ابن المغيرة يقول لهم أبا يزيد أما أنا لك أن تتوب، كافي بعد بطل ستحاط يعني قريتك وقرية بني عاشم بالاصطلاح الماشي، ناصب العداء لهم طول حياتك، ما يمكن أن تغير. حتى الناس يقولون أنه مثلا جبرها، جبرها آخر حياته. قال علما أغير ليش؟ قال له حتى يبقى لك الذكر الجميل، أحسن التصرف. قال لقد ملك أخوتين، أخوتين يعني الخليفة الأول، وذهب ولم يبق له ذكر، وملكها أخو عدي يعني الخليفة الثاني، وذهب ولم يبق له ذكر، وملكها أخو أمية يعني الخليفة الثالث اعتبر أموي، وذهب ولم يبق له ذكر، وتريد أن يبقى لي ذكر، والمؤذن ينادي باليوم 5 مرات أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك هذا شو تحط لها بطيئة؟ يعني هاي شتفتهم منها؟ أنا أسألهم، هذا تاريخ الفريقين يروي، هذا شيء نفهم منه، نفهم الجماعة شاعرين بالفعل زعامتهم بالجاهلية راحت، إذا عندهم زعامة يقول لك إحنا طالما هالاسم يعلن به على المنابر والمنائر إحنا ما إنا وجود، لازم ندفن هذا. فلهذا شيء عقب وراها، هاي تتمة المصيبة هنا بعد ما كملت الرواية، يقول عقب قال والله دفنا دفنا سحقا سحقا. ولهذا يسألوا لعبد الملك بن مروان يقولون ما آن لكم أن تلغوا شتم علي عليه السلام على المنابر؟ قال إن الأمر لا يستقيم لنا إلا بالله. هذا ما نغطي عليه نعتم عليه هذا الاسم يا كنا، وإحنا الآن يشتم على المنابر ومع ذلك زحفة ما كنا إلى الآن. وش يقول أحدهم سألوا الشعبي ما تقول في علي؟ قال ما أقول في رجل كتم أعداؤه فضائله حسدا وحقدا، وكتم أولياؤه فضائله ماذا؟ خوفا، ومع ذلك ظهر بين هذا وهذا ما طبق الخافقين. الإمام علي يشعرون أنا فريد وجود عظيم، فلهذا يريد دفن الإمام علي، يريدون ليش؟ والله مو على حسابك أبا حسن أنت كشخص، ولكن لأنك تمثل الإسلام الأصيل. ولهذا استدركها النبي، بيش استدركها القضية؟ حط حط حط يعني النقاط على الحروف. وش قال صلى الله عليه وآله؟ قال يا علي من سبك فقد سبني، أنا المقصود أنا، من سبك فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. وهذه انسحبت مو بس العلي، حتى الحسين سلام الله عليه، نقاتلك بغضا لأبيك ولما صنع بأب أشياخنا يوم بدر وحنين، يخاطبوا به الكلمة. ولهذا المرحوم العزري البغدادي رحمه الله يقول للحسين عليه السلام لم يطلبوك بثأر أنت صاحبه، ثار لعمرك لولا الله لم يثري، يعني انت مالك ذنب في القضية، قتلوك على حساب الله. ولهذا يخاطب الامام الصادق عليه السلام يقول له: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاريه. هذا الهدف كان قتل الحق، الهدف هذا. يصعد عبيد الله ابن زياد في مجلسه والسبايا بين يديه، سبايا الحسين عليه السلام، يخطب يقول: الحمد لله الذي اظهر الحق واهله ونصر امير، يسمي امير المؤمنين يعني يزيد، واتباعه وقتل، يعز على اللسان حتى تعرف لؤم هؤلاء القوم وما صنعوا باهل البيت. وقتل الكذاب ابن الكذاب. يقوم لمن قام لأرجوك، وينهم الأعيان الأكابر، وينهم في تلك الساعة كلهم أخفوا رؤوسهم، الألسنة الحداد وينها؟ سكتت أبدا، ما قام إلا هذا الرجل بصير، بصير القلب، صاحب بصيرة قوية، وإن كان أعمى، إحدى عينه ذهبت في الجمل والأخرى ذهبت في صفين. تعرفوه بعد اسم علم يتلألأ، وكل طاهر يبقى يتلألأ على رغم كل إنسان ملوث، يبقى الطاهرون دائما خالدين رغم التعتيم. قام عبد الله بن عتيق الأزدي رحمه الله، قال: يا ابن زياد، إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك، ترى تحدي، أنت وأبوك ومن استعملك. استعملك إيش يعني؟ جعلك عاملا، سابقا الوالي يسموه عامل. ومن استعملك وابوه، من الذي استعملك؟ يزيد ابوه معاوية. ان الكذاب ابن الكذاب انت وابوك زياد، ومن استعملك يزيد وابوه معاوية، اتقتلون اولاد النبيين وتقولون هذا الكلام على منابر المؤمنين؟ واغوثاه، اين اولاد المهاجرين والانصار ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان رسول رب العالمين؟ قال: من المتكلم؟ قام غير هياط، قال: انا المتكلم يا عدو الله، اتقتل الذرية الطاهرة التي اذاب الله عنها الرجس وطهرها تطويرا ثم تزعم انك على دين الاسلام؟ قال: خذوه فاضربوا عنقه. هذا سلاح العاجز، قاموا للشرطة لكن قاموا اعمام من الازد، خلصوه من ايدي الشرطة. بعد ابن زياد هيأ لجيش كبسوه في بيته وقاتلوه، جابوه أسير وأمر بقتله، فاستشهد رضوان الله تعالى عليه. بس في ذاك المجلس طالما عشيرته موجودة ما قدرت الشرطة أن تصل إليه، قالوا: لا يوصل إلى ابن عفيف، وأيدينا على مقادة شيوخنا. اللي عاد هنا بس شافت زينب هالمنظر دمعت عينه، لأن قبل قليل أمر ابن زياد بقتل زين العابدين عليه السلام، ما طولت فاصل قليل جدا وأمر بقتله، فلم يقم يحامي عنه أحد. شوف العشيرة شلون حلوة، فكامني بما بالقوة، السجاد كيلا ما لأخوة، يظل يلتفت للبيت يا مروى. لما قام ابن زياد قال: خذوه فاضربوا عنقه. لمن؟ للامام السجاد عليه السلام. قامت عمته زينب قالت: اليكم عنه، فلم يرتدعوا، سوت القت بنفسها عليه حتى اذا اجت ضربة السيف تصير هي درع لزين العابدين. الله اكبر، يا لك من مجاهدة، يا لك من صابرة، ذبت، نعم ذبت روحها عليه. صاحت: يا ابن زياد، حسبك ما قتلت من رجال وما سفكت من دمائنا، انك لم تبق منا احدا، وان اردت قتله فاقتلني قبله. قامت عمته ولزمت بياله: يا ابن زياد ارحم شقم، علي حيخليه واذبحني بداله غير الهالفواتم ولي ماتم ويصيح ذله وان عشيرتي وسرى تقاومي اين اهل ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي رحم الله عمتك أبتاه هل لك رجعة تعتادنا فيها بفاضل برك المعتادي أترى يعود لنا الزمان بقربكم هيهات ما للقرب من ميعادي إنا لله وإنا إليه راجعون. فرج عنا يا الله بحوائجنا شاف مرضانا عجل ظهور مولانا وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.